أي إبله أي إبلهم أي إبلهم التي كانوا يستقون عليها التي تحمل لهم الماء، وفيهم غلام أسود لبني الحجاج فأخذوه. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه، فيقول: ما لي علم، ما لي علم بأبي سفيان، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف. قال مسلم في صحيحه: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، قال: فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد يا رسول الله؟ والذي نفسي بيده، لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناه، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. قال: فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا، ووردت عليهم روايا قريش وفيهم غلام أسود لبني الحجاج فأخذوه. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه، فيقول: ما لي علم بأبي سفيان ولكن هذا أبو جهل، ما لي علم بأبي سفيان ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف. فإذا قال ذلك ضربوا، فقال: نعم أنا أخبركم، هذا أبو سفيان. فإذا تركوه فسألوه فقال: ما لي علم بأبي سفيان، ما لي بأبي سفيان علم. فسألوه فقال: ما لي بأبي سفيان علم، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف في الناس. فإذا قال هذا أيضا ضربوا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فلما رأى ذلك انصرف، قال: والذي نفسي بيده، لتضربوه أو لتضربوه إذا صدقكم، وتتركوه إذا كذبكم. وقد بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه، وقد بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بإحدى الطائفتين، العير أو النفير، فأبو سفيان في العير وأبو جهل في النفير، فالعير ليس فيها قتال، والنفير لا يأخذونه إلا بقتال. وقد كان بعض المؤمنين كره القتال، وقد كان بعض المؤمنين كره القتال، لأنهم لم يكونوا قد استعدوا له، ويودون أن غير ذات الشوكة يعني العير تكون لهم. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، فعسى أن يكره الإنسان شيئا وهو خير له، وعسى أن يحب شيئا وهو شر له. وهكذا تم في بدر، فقد كانت ثمارها أعظم من ثمار أضعاف عير قريش. وقد وصل المشركون إلى بدر ونزلوا بالعدوة القصوى، وصل المشركون إلى بدر ونزلوا بالعدوة القصوى، أي بشفير الوادي الأقصى من المدينة، بشفير الوادي الأقصى من المدينة، وهو جنوب بدر، جنوب ماء بدر. ولما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر نزل مع أصحابه بالعدوة الدنيا، أي بشفير الوادي الأدنى إلى المدينة، وكان الركب يعني العير التي بها أبو سفيان أسفل من بدر، فهي مما يلي سيف البحر. قال ابن كثير في تفسير سورة الأنفال: والمعروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سار إلى بدر نزل على أدنى ماء هناك، أي على أول ماء وجده، فتقدم إليه الحباب بن المنذر فقال: يا رسول الله، هذا المنزل الذي نزلته منزل أنزلك الله إياه، فليس لنا أن نجاوزه، أو منزل نزلته للحرب والمكيدة؟ فقال: بل منزل نزلته للحرب والمكيدة. فقال: يا رسول الله، إن هذا ليس بمنزل، ولكن سر بنا حتى ننزل على أدنى ماء يلي القوم، سر بنا حتى ننزل على أدنى ماء يلي القوم، ونغور ما وراءه من القلب، ونستقي الحياض، فيكون لنا ماء وليس لهم ماء. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل ذلك، انتهى هذا. وقد جعل الله تبارك وتعالى في غزوة بدر آيات بينات، وقد سمى الله تبارك وتعالى يوم بدر يوم الفرقان لما فيه من هذه المعجزات. وإلى ذلك يشير الله تبارك وتعالى حيث يقول في سورة آل عمران: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله